يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. هل معنى هذا أننا نضعف سالم ونافع؟ لا، فهم يستعملون أفعل التفضيل على باب، لكن العطف عطف الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى القوي، قسم القوي، ويستعمل أفعل التفضيل على بابها هنا والضعيف حيث لا يجد، يخرج هذا ويخرج هذا، يخرج القوي ويخرج الضعيف. ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير ممن؟ نعم، من أهل النار. وهل يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ لا، أن أهل النار لا ينسى إنهم خير، صلى الله السلامة والعافية. وأحسن أفعل تفضيل أيضا. وهل عند أهل النار حسن ليكون أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، فهي ليست على بابها. والضعيف حيث لا يجد، حيث لا يجد في الباب غيره، في الباب لا يجد غير هذا الحد. إذا لم يجد في الباب ترجم بترجم بحكم شرعي وما وجد مما يناسب هذا الحكم إلا حديث ضعيف، ما وجد فيه حديث صحيح ولا حسن في الباب غيره، فذاك عند أبي داود هذا الحديث وإن كان ضعيفا فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده، يعني نقل ابن منده عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى عند أبي داود من آراء الرجال، لذلك قال فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد. وأن من الأصول التي يعتمد عليها الحديث الضعيف والمرسل من المرسل وغيره، إذا لم يجد في الباب غيره لأن الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال، ونقل بعضهم من الحنفية رأي أبي حنيفة هكذا، وهو موجود أيضا في شرح المشكاة الملا علي قاري منسوب لأبي حنيفة أن الحديث ضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال. لكن قد يستغرب مثل هذا، قد يستغرب بعض طلاب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استعمالهم للرأي والقياس وإكثارهم منه وأما اعتمادهم على الأحاديث فهو أقل من غيرهم، أقل من غيرهم، فالرأي يظهر عندهم، ولذلك يلقبون بأصحاب الرأي، ولكن هذا معروف. الذهبي أيضا في ترجمة أبي حنيفة وصاحبيه ذكر أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، وهو معروف عن الإمام أحمد ومعروف عن تلميذه أبي داود. والنسائي بالقصر هو منسوب إلى نساء، ويقال نسائي ونسائي، والنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسائي آخر أصحاب الكتب الستة وجودا ووفاة، توفي سنة 300، يخرج من لم يجمعوا عليه ترك مذهب متسم، وسننه سنن النسائي من الدين بالمنزلة المعروفة، ومن بين الكتب مكانته مرموقة وفائدته عظيمة، لكنه يحتاج إلى خبير بهذا الفن بصير به. لماذا؟ لأن أكثر التراجم عنده اختلاف، نوع من أنواع العلل، ولذا تجدون الشراح قليل منهم من يعرج على بيانها لصعوبتها، تحتاج إلى الواحد من الألف ممن يهتم بهذا الشأن. فكتابه عظيم، علما بأن تراجم المسائل فيها من اختلاف بحث في رسائل، والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا، يخرج لمن لم يجمع عليه من الرواة من يجمع عليه أهل العلم على تركه. الذي لا يتفق أهل العلم على تركه يخرج له الإمام النسائي. يعني لو وثقه واحد وضعفه عشرة يخرج له ولا ما يخرج له؟ على كلام يخرج له. وإذا ضعفه جميع الأئمة يخرج له أو لا؟ لا يخرج له. وهذا لا شك أنه مذهب متسع كما قال الناظم رحمه الله تعالى، إلا أن يقصد بذلك إجماع خاص. إن كان يقصد إجماع خاص يعني كالإجماع الذي ذكره مسلم، وإنما خرجت في كتاب ما أجمع عليه، مسلم قالوا عنه أنه يريد إجماع أربعة من الأئمة، الإمام أحمد ويحيى بن معين وسعيد بن منصور وابن بن أبي شيبة، المهم أنه ذكروا أربعة، فهذا إجماع خاص يمكن حصر هؤلاء ومعرفة رأيهم. أما من لم يجمع عليه تركا هذا إن كان مراده الإجماع المعروف واتفاق الكل لا شك أنه مذهب متسع. سعة شديدة في الخطب، تساهل شديد، مع أن الإمام النسائي عرف عنه من الناحية النظرية الشدة في التحري والنقد في الرجال شديد، حتى قال بعضهم أن شرطه أشد من شرط مسلم، لكن هذا الكلام حسب ما أثر عنه وروي عنه ونقل عنه، يعني كلام نظري إذا طبقناه على كتابه تخلف هذا الشرط، فخرج أحاديث ضعيفة، خرج أحاديث ضعيفة، لكن إذا قارناه بين السنن الأربعة وجدناه أقلها ضعيفة، وجدنا سنن النسائي أقل السنن ضعيفة. مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح من مضان الحديث الحسن سنن أبي داود وأيضا النسائي، ولم يتعرض للترمذي. الترمذي من مضان الحسن، وهو الذي شهره أكثر من ذكره، والحديث الحسان فيه كثيرة جدا وينص على حسن الأحاديث، نص على صحتها وعلى غرابتها، فهو يحكم على الأحاديث. وإن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم عليه الترمذي بالحسن فقط أنه حسب الاصطلاح ضعيف، لكن هذا ليس بمضطرد، لكن هذا ليس بمضطرد، إنما يمشي على تعريفه هو، يمشي على تعريفه هو. فإن دخل الضعيف في تعريفه قلنا إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده، على ما تقدم في كونه لا يشترط الاتصال ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير اتهام الكذب، على ما تقدم تقريره. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا سابقا أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، وفيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، أنواع كثيرة من علوم الحديث، وفيه أيضا نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهم، تنصيص على العمل وعدمه، هذا ينفع طالب العلم ويستفيد من فائدة كبيرة. فالكتاب من أنفع الكتب. وأما الكتاب الأخير وهو سنن ابن ماجه فهو أقلها مرتبة ومنزلة وواقع، ولذا اختلفوا في جعله السادس. أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، وأول من جعله السادس، ومنهم من يجعل السادس الدارمي، ولا شك أن الدارمي ليس فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتروكين مثل ما في ابن ماجه. ماجه فيه موضوعات قليلة، في ضعيف كثير وشديد الضعف، لكن الدارمي وإن كثرت فيه الآثار إلا أنه أنظف أسانيد ومتون من سنن ابن ماجه. وسنن ابن ماجه لا شك أن زوائده على الخمسة كثيرة جدا، أكثر من الدارمي، وفيه فوائد سنادية ومتنية، وفيه فوائد في الأحكام، فيه كذا 3000 ترجمة لأحكام فقهية، ويستدل على هذه التراجم بالنصوص. هذا يفيد طالب العلم مما لا يوجد نظيره في سنن الدارمي. فبعضهم يقول السادس الدارمي، وبعضهم يجعل السادس سنن ابن ماجه والذي استقر عليه عمل. ورزين العبدري صاحب تجريد الأصول ويتبعه ابن الأثير في جامع الأصول جعلوا السادس الموطأ، جعلوا السادس الموطأ. والموطأ لا شك أنه أقوى حديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب من سنن ابن ماجه، لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث وكثرة كلام مالك في الموطأ، وكثرة الآثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في الموطأ، وجدنا أن المرفوع الصحيح في سنن ابن ماجه كثير بالنسبة للموطأ، وإن كان كثير من المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما. المقصود أن هذا هو الخلاف في المراد بالكتاب السادس، فإما أن يكون الموطأ عليه جرى بعضهم كصاحب تجريد الأصول وجامع الأصول، وإما أن يكون الدارمي وسبب ما ذكرنا، وإما أن يكون ابن ماجه هو الذي استقر عليه العمل. ومن عليها يعني على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرقة، ومن عليها أطلق الصحيح. أما الصحيحان لا إشكال، ومضى البحث فيهما أن جميع ما فيهما صحيح، ومن عليها ما بالنسبة للصحيحين فعرفنا منزلة الصحيحين، يبقى النظر في السنن. من عليها أطلق الصحيح، قال الصحاح الستة أو كتب الإسلام الأصول الخمسة كلها صحيح، كل ما فيها صحيح أو كلها صحيح، كما قال الحافظ أبو طاهر السلفي في رسالته التي أملاها على مقدمة شرح الخطابي معالم السنن، ذكر أنها صحيح الأصول الخمسة، وذكر أن أصولها صحيح في موضع، قال أصول هذه الكتب صحيحة، وقال مرة حديثها صحيح. فرق بين العبارتين، كون أصل الخبر صحيح غير كون لفظ صحيح، وقد يكون الحديث في السنن وفيه كلام وأصله بالصحيحين، هذا لا يلزم منه صحة الفرع، صحة الأصل لا تعني صحة الفرع. على كل حال كلامه فيه تجوز وتساهل، ومنهم من أطلق على سنن أبي داود والترمذي صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، ومنهم من قال صحيح النسائي، ومنهم من قال صحيح الترمذي على جهة الإفراد. المقصود أن من أهل العلم من أطلق على السنن الصحاح، وهذا فيه تساهل شديد صريح كما قال الناظم. ومن عليه أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، وفيها الصحيح وهو كثير، وفيها ما دونه من الحسن، وفيها الضعيف، فلا يليق إطلاق الصحيح على هذه الكتب، لأن فيه تغريرا للقارئ. القارئ إذا سمع صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي يغتر، يعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهلية ولا خبرة. لكن من ميز أحاديث هذه الكتب وجعل الصحيح على حدة والضعيف على حدة يحق له ويليق به أن يقول صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، لكن الكلام في من أطلق على سنن أبي داود بعجره وبجره صحيح أبي داود، أو أقول مثل هذا في الترمذي والنسائي، هذا التساهل. أما من ميز الصحيح من الضعيف وجعل الصحيح وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح، هذا مقبول في الجملة، لأن من الأئمة السابقين من يجعل الحسن من أقسام الصحيح. هذا يقول: ألا يكفي للرد على البغوي في تقسيمه للصحاح والحسان أن أبا داود نص على أنه ذكر الضعيف الشديد في كتابه وبين هذا؟ لكن يجاب عن هذا بأن البغوي بين أيضا في مقدمة مصابيحه أنه ما كان منه من ضعف شديد أو نكارة أو شذوذ فإنه التزم بيانه. لكن كأن الناظم في قوله وأبو داود بعد كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد، والنسائي بعده في البيت الذي يليه والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا، كأنه يريد أن يرد على البغوي بصنيع أبي داود والنسائي. يقول: ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ هو الضعيف الذي يقبله العلماء في الفضائل، وما كان ضعفه غير شديد، هذا يقدمونه على رأي الرجال. ولا شك أنك إذا وقفت على حديث ولو كان فيه ما فيه وما في المسألة إلا رأي مجرد، نعم ما فيه إلا رأي مجرد دون اعتماد على أصل شرعي، فالضعيف رده لعارض، والرأي رده أصلي، الرأي مردود في الدين من الأصل مردود، نعم، والخبر الضعيف رده لأمر عارض لضعف راويه، فاحتمال أن يكون هذا الراوي قد ضبط، فقبول الضعيف أولى من قبول الرأي. والمراد بالرأي المجرد الذي لا يستند على قاعدة كلية أو نصوص عامة. يقول: ذكرت أن إطلاق الصحيح على السنن فيه تغرير للقارئ، فما القول على صحيح ابن خزيمة بن حبان مع أنها دون السنن في الرتبة؟ من قال أنها دون السنن في الرتبة؟ ما قال أحد أنها دون السنن في الرتبة، هي ذكرت في مظان الصحيح ما ذكرت في مظان الحسن، فليست دون السنن في الرتبة على ما فيها من تساهل. يقول: تحرير مسألة الأمس، ألا وهي مسألة إذا كان الحديث حسن لغيره ولو شواهد أن نقول صحيح، وما هو المترتب على ذلك من آثار؟ إذا كان الحديث حسن لغيره يعني مفرداته ضعيفة، ثم وجدنا مما يشهد له حديث في الصحيحين أو في أحدهما، هل نرقيه درجة واحدة أو نرقيه درجتين إلى الصحيح؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأكثر على أنه يرتقي بها إلى الحسن لغيره، يرتقي بها إلى الحسن لغيره، إذ لا يرتقي درجتين. منهم يشمن كتصرف الحافظ بن كثير في اختصار علم الحديث أنه لا مانع من ارتقائه درجتين. والمسألة فرق بين أن تحكم على ما في الصحيح وأن تحكم على حديث خارج الصحيح. أنت الآن عندك كتاب، نعم، من كتب ابن أبي الدنيا مثلا، وورد فيه حديث من طريق ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيف، يشهد له حديث، يعني حديث ابن أبي الدنيا افترض من حديث ابن عمر وفي طريقه ضعيف، يشهد له حديث أبي هريرة في البخاري، هل تستطيع أن تقول حديث ابن أبي الدنيا صحيح أو تقول له شاهد عند البخاري يرتقي به إلى الحسن؟ الأكثر على هذا أنه ما يرتقي أكثر، لكن لو حكمت على حديث أبي هريرة لا تتردد في صحته ولو لم يوجد حديث ابن عمر. فرق بين أن تحكم على حديث خارج الصحيح وبين أن يكون الحديث الصحيح. يقول: نجد فيما نجد من كثرة الهجوم على المتقدمين والمتأخرين واتهامهم بالوهم خاصة من حجر، لما نجد من فروق بين أقواله بالتقريب والفتح على كل حال ابن حجر ليس بالمعصوم بشر، ويكفيه أنه اجتهد وحرر ونقح وتعب في ذلك، فأجره على الله. وأما من يقع فيه فكغيره من أهل العلم، إذا أراد الله جل وعلا لإنسان منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله حرك ألسنة الناس للكلام فيه فيكسب من وراء هذا الكلام الحسنات. ومع ذلك لا ننسى أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بشر ليس بمعصوم، وأما مخالفاته العقدية معروفة، ويبقى أنه إمام وحافظ شاء أم أبى. يقول لو أرشدتنا إلى أحسن الشروع لكل من كتاب الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. الترمذي أحسن الشروع لكنه مفقود، شرح ابن رجب، وما وجد منه يدل على باقيه، ومن أفضل الشروح، بل لو جزمنا بأنه أفضل الشروح على الإطلاق شرح ابن سيد الناس الموجودة وتكملة الحافظ العراقي، ففيه نفس طويل وتحريرات وتحقيقات في الحديث وعلومه وغيره في الفقه أيضا لا توجد عند غيره. شرح ابن العربي فيه الناحية الفقهية طاغية على الصناعة الحديثية، وفيه فوائد ونفع، لكن سوء الطباعة قد يحول دون الاستفادة منه، ولعل الله جل وعلا أن ييسر من يجمع نسخ الكتاب ويحق عارضة الأحوذي. وأما تحفظ الأحوذي فعلى اختصاره فهو نافع، نافع جدا. النسائي هو من أفقر كتب السنة شروح، والعزوف عنه بسبب ما ذكرنا من هذه التراجم المحيرة التي فيها العلل. نعم تراجم محيرة، لأن عدم الترجيح بين هذه الاختلافات أثره على النص ظاهر، فكيف يستطيع شخص أن يشرح هذا النص وهو ما تصرف في الترجمة؟ كيف يرجح بين هذا وهذا وهو مستطاع أن يرجح بين هذا الاختلاف الموجود في الترجمة؟ هذا الذي جعل الكثير يعزفون عن شرحه. وهناك شرح مختصر جدا للسيوطي اسمه زهر الربا، وهناك مختصر أيضا حاشية للسندي، وهناك مختصر لشرح السيوطي على اختصاره اسمه زهر عرف زهر الربا لشخص مغربي مطبوع قبل 100 سنة مع بقية شروحه على الكتب الستة. شروح ظهرت أخيرا من شرح الشيخ محمد علي آدم المطول جدا، وفيه مادة وفيرة جدا، يقع الكتاب في 40 جزء، كتاب متعوب عليه ومصروم فيه أوقات وجهد، وهو كتاب في الجملة جيد، يعني من نظر فيه كأن الشيخ جمع له المراجع وفقه الله. هناك شرح المختار الشنقيطي طبع منه أجزاء السيرة والكتاب ناقص. أما أبو داود فهناك شرح أبي سليمان الخطابي المعروف بمعالم السنة، شرح نفيس جدا على اختصاره. هناك أيضا شرح لابن رسلان، شرح مطول وجميل لكنه لم يطبعه محقق ولم يطبع. هناك عون المعبود والشرح جيد ومؤلفه غير متعصب ومعتمد اعتماد أغلبي على الخطابي وابن القيم. وهناك بذل المجهود، شرح طيب وفيه فوائد لكنه يتعصب لمذهبه الحنفي. ابن ماجه أيضا شروحه قليلة، لكن منها شرح ابن قطل وبغى، شرح مغلطاي وهو ناقص، يعني كل النسخ الموجودة ليست فيها شرح للمقدمة، والمقدمة من أولى ما يعنى به طالب العلم في سنن ابن ماجه. هناك حاشية للسندي وحواشي أيضا كثيرة لبعض علماء الهند، حواشي كثيرة طبعت مع ابن ماجه استفاد منها. يقول ما رأيكم في كتاب تحرير علوم الحديث للجذيع؟ هذا كتاب ما قرأته، وأنا لا أقرأ للمتأخرين. ما هي أحسن طبعة لعمدة القاري؟ أحسن طبعة إلى الآن هي طبعة المنيرية ومصور عنها. ما رأيكم بطبعة كتاب التقييد والإيضاح تحقيق أسامة الخياط؟ ما رأيته.